خبر في ذلك آخر فهو قوليا التفريق على ما يحضر لكم من الثلاثة. وهو قولي بالتفريق بين مولد الآن وبين الجارية لهذا الثلاث الطعم فأحدهما الذي هو الغلام يصف عليه والجارية يرسل. هذا ورد في أحاديث وقواها بعض الأئمة لكن قد ورد السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا وفي حديث قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثوب الغلام فأكثر أحد الناس. ولا ذكر في هذه الأحاديث الصحيحة للتفريق بين قول الغلام وقول الجارية. يقول الشافعي رحمه الله ليس في السنة التفريق ليس في السنة الثالثة وفي السنة الثالثة نحو هذا العبارة التفريق بين ضمن الغلام وهو كما قال الأحاديث كلها فيها مقال. والسنة الصحيحة نقول ليس فيها ذكر التفريق فإن هذا المبدا أيضا من مباب عرض الأحاديث وعرض الحديث عند فقهاء الشرعية وكما الكلام عليه على من الكتاب ولم تعارضه وانما هو زياده عليه. والسنه الصحيحه كذلك لو لم يكن في المعارضه انما هو زياده فليشترط. يعني هذا الشرط الذي ذكره هذا الامام يعني اراه قوليا وان ارى انه يعني قولنا في السوق لها. هذه ابعد الامور التي معنا في الاجتماع هي أمور حقيقة عامة السبب الأول في الختام في هذه الدروس هو دور الولاد إن شاء الله تعالى تعلم بها ما نريد. أول هذه الأمور نحن أخذنا المراحل التي يمر بها تصحيح الحديث وتفريقه منها دراسة الرواية ومنها دراسة جمع الحديث واحد ثم النظر في الرواية ثم النظر أيضا في الأمور التي تتبعها هذا الحديث. والمرور بهذه المراحل يعني يحتمل أن يصادفك وأنت تصحح الحديث يصادفك أو يضعفه يصادفك بعض العقبات. ولكن هذا ما أقصد في التصحيح وهو ليس من الصواعق يصادفك بعض العقبات. أحيانا لا تقرأ من هذه الأمور الأربعة أو قد تقرأ من هذه الأمور الأربعة وقد صححت الحديث أو حسبت لأن الحديث حسن أنت الإنسان أو حسبت لأن الحديث واحد الأمر كل إنسان الأمور واحدة. الحديث اللي يكون في التفسير أو تقويته أحيانا يعني يصادفه العقبات في المرحلة الأولى تنفيه عنها مثلا في كلام الرواة أو الاتصال والاجتماع ثم يصادفه العقبات في الاختلاف في تسمم الحديث الواحد تنفيه عنها ثم يصادفه العقبات في الأمر الثالث وهو النظر في الثوابت ثم يصادفه العقبات في الأمر الرابع وهو العقل البذل على غيره من التصوير وكذلك الامور كالعقل والجسم فنجي معا او يصادفك بعض العقبات في واحد من هذه الامور. الذي يريد ان اقول هنا ان الحديث اذا صححته او طولته قد يصحح مجموعه من الاحاديث من غير هذا ما الذي مر بها اثناء التصحيح والصحيح. عرف حديث عرفته على هذه الامور الاربعه فإذا هو سليم لم يعارضك فيه شيء. المثال أقوياء المثال مقدم لا اختلاف في أساسه شواهده قوية توافقه لا يعارض ما هو أقوى منه. إذا ماذا يسمى هذا الحديث؟ وأيضا في الدرجة العليا كم صحة؟ قد يصادفون عقبات في الأمر الأول تنسي معها ولا يصادفك في الأمور الثلاثة الباقية وقد يصادفون في الأمر الثاني أو الأمر الثالث أو يصادفون في أمر منهما. الذي أود أن أنتبه له أن الأحاديث ليست على درجة واحدة في الصحة والقوة وإن أعطيت خمسا فإن أعطيت خمسا واحدة. وهذا الذي تستفيد منه هو أولا التعارض والأمر الآخر حين يخالف أحدا من الناس أو يخالف أحد من الناس حديث أفضل كما وصلت إلى الحديث الحكم عليه بالفتح. ولهذا يقول العلماء وضع العلماء درجات الأحاديث الصحيحة، وأيضا يقول العلماء مثلا هم الحديث الصحيح في الصحيحين، ولكن في أحاديث الاختلاف، واختار الإمام بها إسنادا صحيحا وترك ما عداه، لا يكون هذا اسم الحديث ليس في أسانيده، ليس في أسانيده الاختلاف. ومثله يقال في الضوائب هو حديث مخرج لسبب كلام في سير الرواية، ولكن رأى رجل مثلا أنه غزوة العالم لا يعنف عليه في أجله، ليس مثل شخص عمل بحديث مرت عليه الأمور الأربعة فإذا كلها تقول إلى خبره، ولكن إذا من أمر الأول غلب يعني بين المبتدئ والمبتدئ فإذا خالف أحد الحديث قد يكون مصحح إليه، قد يكون يعني بعض الناس أنه خالف حديثا مصححا. البخاري اجتهد نعم الإمام ابن حجر رحمه الله حين جاء إلى الحديث الذي روى بنا وهو حديث طلاق أو حديث الخلو من سالم بن قيس شمال امرأة به البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه ولكنه ساب الاختلاف على أهله ساب الاختلاف على أهله فقال ابن حجر رحمه الله يدل هذا يا من يسر البخاري على أن الحديث الأحاديث الصحيحة منها ما هو أصح ومنها ما هو صحيح، يعني منها ما هو أصح يعني لا اختلاف في أسانيده ولا كلام في منها ما هو صحيح فقط، ومنها ما يقول العلماء صحيح وفي الغالب منه أيضا، فالأحاديث ليست على درجة كله يقال مستوي مثل في القاعدة الشرعية. أنا أقول إلى هذا الكلام مثل مثلا كلام العلماء في حديث ابن عمر، نحن نعرف أن أصح أحاديثه أو أصح أسانيده هو إسناد واحد في صحيح البخاري، إسناد واحد في صحيح البخاري، والباقي له شروط القول بعضها بعض يعني بشروط هذا الإسناد، لكن أقص على دراسة يا أحد ذلك يقول فيها يعني يقول هذا الحديث روي من 50 طريقا، هذا الحديث روي من 50 طريقا، فإذا سمع شخص أن هذا الحديث روي من 50 طريقا وربما خالفه بعض الناس أو يعني ربما مثلا يعني توقف عنده فلا يكون رأيك وأنت ترى شخصا خالف حديثا له 50 طريقا، وإنما هذا الحديث له ذكر صحة هذا الحديث لا تساوي صحة الحديث روي عن أربعة من الصحابة في الصحيحين وكل واحد منها هو منصور فيكون يقطع اللازم بأن الحديث بأن الحديث الثالث أو يقطع ثالث لازم معه الحديث وإذا كان متواتر تقطع بأنها صحيحة، فيمكن يعني يترتب في الذهن مسألة درجات الأحاديث ولا سيما عند التعارض ولا سيما عندما نجد أحدا خالفها أو لم يكن فيها أو نحو ذلك. هذه الأمور هذا الأمر نستفيده من أي شيء؟ نستفيده من الأمور الأربع والمراحل الأربع التي يقوم بها تصحيح الحديث وضبطه، وأن الأمر ليس بالعجيب لا يقوم الحديث لا نقل إلى درجة الحديث إلا بعد مرورك بهذه المراحل، وإن الحديث صح مع أنه أمامه عقبان أثناء هذه المراحل أو بعض هذه المراحل، وكثير من الأحاديث هذه المسألة لا يمكن فليست صحيحة مما صححه الأئمة أو مما يحكم فليست صحيحة الأمر الأمر الثاني الذي نود التنبيه عليه نحن اتفقنا أو لا ما في عن الاتفاق المهم أن عرفوا منهج الجبال الأئمة رحمه الله تعالى في التصحيح والتضعيف والنظر في الأحاديث، و أنت إذا ذكرت التصحيح والتضعيف معناه معنى هذا الكلام أنك وحتى لو كما ذكرت من الكبار أنك لو لم تذكر فيه فقط فأنت الآن تعلم عمل من؟ عمل هؤلاء بالأئمة تعلم عمل هؤلاء أنه لا يكون بما وحد على الحديث الصحيح سنقول عنك اليوم لأن هذا الحديث صحيح الأول أن سأقرأ لك كلمة ابن حبان رحمه الله في وصف هؤلاء الأئمة ثم تعقد الامور وهكذا. يعني هذا رجل يقول هذا تاخذها بسرعه والاخرى فيها تحريم، ولكن يعني بعد ما تتوقع عليهم فيها تحريم كبرى، فان النسخه هذه كما تعرفون نسخه مدعوين فيها تحريم كبير. إذا كان ومعرفة مصطلحاتهم، وأيضا التحديث والمقصود بهذا هو إتقان القراءة بكل العلل وكل الاستفادات، وهي الحلم الذي أوصيت بها في أول هذه الدروس، الحلم الذي أسميناها أو أنها يمكن أن تسمى كل الأصول التي هي مسلمة على أنفسهم أو كتبها عنهم تلامذتهم. هنا حبيبة نعرف أن الكبيرة أو أن الإمام كالأئمة أو كاتب كالأستاذ أو المعلم كالمعلمين، هذا الكاتب أو هذا الإمام يعرف أحيانا عند الأئمة أو عند القراء بالإتقان، بإتقان ما يقول، بإتقان ما يقول، بإتقان ما يعدل، أو لا يكون كثير الغلط ينسب إلى أناس أقوال نصفا ينقل عن مسألة غير مطلوبة، وأنت بإمكانك أن تختار لنفسك أحد الطريقين، وقطعا كل ما يود أن يكون مطلوبا لا يسأل بذلك، ولهذا أنت في وجود ثلاثة أمور بعين باهر على أن يكون مطلوبا، ولا سيما نحن في علم يظهر فيه التشابه في الإجابة وفي الأحاديث وفي الصدقات وفي الأئمة أيضا، التشابه فيه كثير، والأخطاء المبتعدة والأخطاء في المخطوطات أكثر من أن ننوه عليها، أسماء كثيرة جدا وأساليب متكاملة، وأكثر إلى مزيد تحرير ومزيد رفض. وقلت أنا في أول الدروس أننا لسنا بهذه الكفة نقدم أحد بهذه الأحاديث، هذا يعلم الله أنني أركز عليها وأقولها دائما أننا بحاجة إلى الإتقان ولسنا بحاجة إلى الكثرة، لا ينقل أن يكون قضية الكثرة هذا يعني غير معقول، لكن أيضا القلة ينبغي أن تصاحبها أيضا إتقان. فالآن في ثلاثة أمور، أولا أول هذه الأمور أن يكون ما تنفيذه يميل إلى الكثرة أو إلى الإسلام يميل إلى الكثرة، وهذا لا أحد ينازع فيه، وكنت من كان مبدعا من الكتابة في الغالب وإن كان ينظر هناك أولاد أنه مع ذلك محققون، وهذا يعني قول الله من دينه، لكن العلم عن أي شيء لا علم للشارع أو للناس، العلم أنا ما أعرف مثلا أن أحد رحمه الله من الأئمة الذين يوجد في بدنهم وفي كلامهم بلا إشكال، ومع هذا كان رحمه الله في آخر حياته يتمنى أن لا يكون ألف إلا مجموعة من الكتب عدها إلى الإسلام، عدها إلى الإسلام كما هذا في الباب من أهل الإسلام، يتمنى أن لا يكون كتب غيره، وهذا شيء يعني معروف. و حتى أن ربما يصاب الإنسان بشرع والقول يعني أستطيع أن أسميه شرعا ويصاب أحيانا بأن كبيره يعمل في أكبر من كتاب خشية أن يعني يبخل عنه الكتاب فيعمل في الجزء الأول من كذا وفي الثالث الثاني يبخل في الجزء الأول وهكذا يمكن يعمل في عدد من الكتب في آن واحد خشية أن يفوت على هذه الكتب وأيضا يجب في كتبه فأكثر فيكون هذا الموضوع أو هذا الكتاب سأصبح في رسالة وهذا الكتاب لأنه جعله تفاخر الكتب شيء غير معقول به جدا فلا يجوز الإنسان إلى كثرة الكتاب ولا يضع هذا في ذهنه وهذا كلام طيب حررته واستفاد الإنسان في سبع آلاف أجره يعني واحد في سبع Thank you. هو هذا ان يكون في الصوره ان تكون الاهل في التقليد ان كل قول تقوله او تقراه يقدر يطبع في ذلك واحتماله هو الخطا فتقارن ولكن كما تقول بها تقول تكثر الاخطار ويقول انها بحاجه الى كتابه الحوادث او كتابه الوسائل معين على تصوير الكتب ولا تجدها خطا بعض الناس يضع بنفسه على ما انا ادخل على التسلسل وهذا منع الرجل في هذا الامر اصرار مثلا التسليم على الله هذا باطل، هذا هذيان، هذا كذب، هذا بس يعني. أنا أقول إنه لا يكون أحيانا، لأن الخبر سهل جدا وعادة إخباره، يعني أن تجمع وتجمع تجمع العبارات الحاجة أو الجديدة أو الصادمة، والأمر لا يستحق ذلك. باطل هذا نشأ عن قلة النظر، هذا نشأ حسنه ولم يحسن فعل كذا. وهذه العبارات أنت لا ترضى أن تتعامل بها إذا ما لم تتعامل بها غيرها. قل مثلا ما قاله مسلم ولا قتله بكذا، ما ذكره في النظر، ما ذكره أو حتى الأولى خلافه، حتى الأولى خلافه، يعني عبارات تؤدي الغرض ولا تجرح غيره. مما يتهم بهذا ما نراه في بعض الكلام من علامات الاهتمام والتعليم، وانا ارجو لها هذه العلامات لانها بحقيقه تهمت في غير تعجب من غير صوتك. هل يتعجب احد من خطا يقع في ذلك؟ كله يتعجب لانها فيها حتى فقد واحده كانت تجد حتى فقد الثاني لانها هي وضعت في من نفس الله القائد الى كل شيء في تعجب او استفهام ونحن لكن اذا وضعت في صفحه فيها ما من عليها هذا معناه وبعضهم تذكر عملا على من تعجب وان الامر خطير جدا. وهذا يعني انا اقول انه منع يغير العلم ولن سيما في دراسه السنه لان الخطا فيها في دراسه السنه وارد وفي كذب يقع بين شخص ما يقع بين شخص. هل الذي يستعمل لاحقين قد يستغل حوالي الاسلام او اسلام من الشبهات يستغل حوالي هذا الاسلام او تحقيق يستغل تحقيقه لاحاديث الناس مستغلون الى قراءتها قد يستغله في كفر نفوس هذا الشخص فيما لا تدعو بدونه وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يترفع عن أطالبها. أولا الكتاب له الحق، والمؤلف الكتاب له الحق، والعلم له الحق، والقارئ له الحق. وأنا أقول يا رب أنت أهتم بالكتاب أنا وفيه ويبلغ أن أنت لا يعلم الحديث، لكن أنا أقول أكثر مع قراءة هذا الكتب كتاب الإسلام يعني هو الذي دفع عن الكتاب لأنه يبدو بأسلوب لا أود أن أطلع فيه، لأنك إذا أنصفت من قراءة أسلوب كافي الإمام انطبع هذا الإمام وتدخل عليه بسرعة على الإمام بها. وهذا ما ينصح حقيقة يبدأ يكبره ما هو هذا ليس من أخلاقه أو هذا ليس من أخلاقه كل ذلك. العلم كما يقولون نسبه بين اهله، نسبه بين اهله، العلم نسبه بين اهله، وحقوق النسب وحقوقها معروفه. اذا كان من حقوق العلم ومن حقوقه ترد عن اهله وعن الاخوان الذي يعني حتى هذا الذي اخطا او خالفه في بعض الامور هو ان يثبت لعلم اخر وله شروطه في سلفه وله شروطه في نفس السنه وله شروطه في نفس العلم الشرعي لا يصح ان اخذله في وقت نحن حقا لا نكون فيه للاختلاف والبعد عن الاختلاف والبعد عن الخلاف. فمعنى ذلك ان كل صدر تكون يؤدي الى اختلاف او الى فرقه فانك مسؤول عنه. وكل صدر تكون فيه اختلاف وفيه سهل الى سهل كم كلمه فانك مسؤول عنه ان شاء الله تعالى. فمن اعظم ما نقع فيه الان هذه الحلول العقيده التي تقع بين طلبه العلم

وكذا الصفاء أيضا يمكن أن يكون هذا هذه اللغة وعن ثانها الإخوة المساور هو الذي يكون تعالى على فنسهم على كتابه إلى مسلم وصلاة Thank you. Thank you.